في نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 253 من صفات النبي صلى الله عليه وسلم المعنوية. وأما جوده وكرمه وسخاءه وسماحته صلى الله عليه وسلم ومعانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا حرية وهو ضد النزالة والسماح، التجافي عما يستحق المرء عند غيره بطيب النفس وهو ضد الشكاسة والسخاء، سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد وهو الجود الجود وهو ضد التقطير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأرفع. بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة، منها ما رويناه في صحيح البخاري عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليهما السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. وقد ذكرنا ما أعطاه صلى الله عليه وسلم من غنائم هوازن، وأخباره صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، وعطاياه فاشية لو استقصيناها لطال بها التأليف، وكان لا يبيت في بيته دينار ولا درهم. فإن فضل ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله، ثم يؤثر من قوت أهله حتى يحتاج قبل انقضاء العام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وأما شجاعته ونبذته صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا: الشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، فقد شاهد المواقف العصية وفر الكماء والأبطال عنه، وهو ثابت لا يفرح ومقبل لا يدبر. وقد قدمنا من أخباره وثباته وحملاته في يومي أحد وهنين ما تقدم عليه هناك، وقد روينا بإسناد متصل عن البراء، وقد سأله رجل: أبررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب. وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. قيل: فما رأى يومئذ أحد كان أشد منه. وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولي المسلمون مدبرين ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا أخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع، أبو سفيان أخذ بركابي. ثم نادى بالمسلمين الحديث، وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كنا إذا حمي البأس ويروي اشتد البأس واحمرد الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل: كان الشجاع الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقاهم إلى الصوت واستبراء الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. وقال عمران بن حصين: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. وأما حياءه وإغضاءه صلى الله عليه وسلم، والحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله، والإغضاء التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، وقد أخبر الله تعالى بحيائه فقال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وعن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وروى أبا أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة فلم يقل له شيئا وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال لو قلتم له يغسل هذا ويروى ينزعها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أخاه في وجه أحد، وأنه كان يكنى عما اضطر الكلام إليه مما يكره صلى الله عليه وسلم.